صرت في أرض الهوى عشق ونسيم تنبتي نزهار شوقي ولهفتي عوضيني عن زمن ماضي أليم أمسحي من خد حزني دمعتي صرت عاشق مغرم في حبك وهيم صارت الدنيا تبارك فرحتي صار حتى الهم له وجه وسيم ابتسم لي قبل ينهي فرحتي من ما دريتي